بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين. وبعد أن أكرمنا الله تبارك وتعالى وأنهينا العبادات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن نقرأ البيوع وأن نطبقها مع بقية المعاملات. كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات كقراض وشركة، وعبر بالبيوع دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى: وأحل الله البيع، ولطريق الاختصار نظرا إلى تنوعه وتقسيم أحكامه، فإنه يتنوع إلى أربعة أنواع كما سيأتي، وأحكامه تنقسم إلى صحيح وفاسد، والصحيح إلى لازم وغير لازم كما يعلم ذلك من كلامه. طبعا نحن سنقرأ بقية أبواب الفقه التي تبدأ بالبيع، وهنالك أبواب للشركة وللنكاح وللرهن ولغير ذلك من الأمور حتى باب العتق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب المسلمين من النار. ولكنه من باب التغريب سمى ذلك بكتاب البيوع، قال: كقراض. والقراض هو أن يأتي الإنسان بشيء من المال يعطيه لإنسان يستطيع أن يتجر به، هذا يقدم ماله وهذا يقدم فكره وعلمه بتجارة معينة، ويكون الربح بينهما على قسط معلوم بينهما، وسيأتي تفصيله إن شاء الله، وهو الذي يسميه الناس بشركة المضاربة. قال: وعبر بالبيوع دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى، يعني في هذا الدليل الذي نبدأ فيه قول الله تبارك وتعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. قال: ولطريق الاختصار نظرا إلى تنوعه، تنوع أنواع البيع، وتقسيم أحكامه، فإنه يتنوع إلى أربعة أنواع، يعني من حيث الأحكام كما سيأتي، وأحكامه تنقسم إلى صحيح وفاسد. لو قلنا إن إنسانا عنده كلب فباع ذلك الكلب، هل هذا البيع صحيح أم هو بيع فاسد؟ جاء إنسان ليبيع ملك غيره، واحد كتر غلبه وراح باع بيت جيرانه، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ هذا يسمى بيع فاسد لا يصح. أما البيع الصحيح لو كان يملك شيئا طاهرا ككتاب معين فباعه، وجد البائع ووجد المشتري ووجد الثمن ووجدت الصيغة، فكل شيء موجود، بائع ومشتري، ثمن ومثمن، وصيغة من إيجاب وقبول. فقال البائع للمشتري مثلا: بعتك هذا الكتاب بعشرة، فقال: قبلت. فعندما الذي قال يسمى بائع، قال بعتك، والذي قال قبلت يسمى مشتري، والكتاب مثمن وقيمته عشرة، هذا هو الثمن، والصيغة قوله في البداية بعت وقوله في النهاية قبلت مثلا شراء هذا الكتاب. أيضا ينقسم هذا الصحيح إلى لازم وغير لازم. مثلا أحيانا بعض الناس لا يستطيع أن يبت بشيء من البيوع، فيقول مثلا: أنا أشتري هذا الكتاب ولي الخيار 3 أيام. فيذهب فيسأل: أنا اشتريت هذا الكتاب، هل أنا مغبون غير مغبون في هذا الوقت؟ البيع لمن؟ في متوقف. فإن مضت الأيام 3 ولم يعد هذا الكتاب مثلا إلى صاحبه، معنى ذلك استقر البيع في ذمته، صار لازما. أما إذا كان في هذا الوقت يريد أن يعيد الكتاب، هل له أن يعيد الكتاب ضمن 3 أيام؟ له أن يعيد عندما يقول ولي الخيار 3 أيام. قد يكون الخيار للبائع، وقد يكون الخيار للمشتري، وقد يكون الخيار للبائع والمشتري معا. أما أن تزيد على 3 أيام فشيء لا يحله الشرع أبدا. على كل حال هذا سيأتي مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: البيع لغة، يعني قبل أن نبدأ بشيء لغتنا اللغة العربية لا بد أن نفهم معنى البيع، ما معنى باع يبيع بيعا. البيع لغة أي في لغتنا العربية، لو أراد الإنسان أن يفتح القاموس المعجم ليعلم ما معنى كلمة بيع، قال: مقابلة شيء بشيء. أعطيتك الكتاب، أعطيتني المال، هذا مقابلة شيء بشيء، هذا أصل اللغة. لكن جاءت الشريعة فزادت على ذلك وخصصت، فلا بد أن يكون هنالك ألفاظ. مو بعمل لك هيك بزت لك الكتاب بزت لي العشرة ما عرفنا شو صار، لا بد أن أقول بعتك، ولا بد أن تقول أنت اشتريت أو قبلت إلى غير ذلك. قال الشاعر: ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم، ولا أسلمها إلا يدا بيدي. فتجد هذا مما يستدل به أيضا أهل اللغة على ذلك الأمر. فإن الإنسان إذا أراد يعني أن يجعل عناقة بينه وبين غيره فلا بد أن يكون ذلك التسليم يدا بيدي، معنى ذلك لا أقول لك بعتك شيء أنت لا تراه، وأيضا أنت اشتريت شيئا لا تعرفه، لا بد من المعرفة ولا بد من التقابض. قال بعد ذلك: وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. مقابلة مال، الكتاب يسمى مال والدراهم مال، فهذا مقابلة مال بمال. لا يشترط في المال فقط النقود، كل ما يصح بيعه وشراؤه مال. تقول هذا مالي، حلالي مالي، فسواء كان إبل تقول مالي، غنم تقول مالي، بضاعة تقول مالي، حديد تقول مالي، إلى غير ذلك. مقابلة مال بمال، تدفع شيئا من هذا المال الذي عندك، عندك أخشاب تدفعها تأخذ مقابلها مال، عندك مصنوعات، صنعت هذا الكرسي صنعته وهذا مال، مالك، قدمته لإنسان أخذت بدلا عنه مال. مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، والأصل فيه يعني هذا عندما يراد به البيع ويراد به وفي هنالك الصيغة قد توفرت، عند ذلك نقول صح هذا البيع. والأصل فيه قبل الإجماع، معنى الأصل الدليل. ما هو دليلنا؟ لا ننتقل من شيء إلى شيء في كتاب الله في معاملتنا إلا ونأخذ يعني آية من كتاب الله نستند عليها، أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما هو الأصل في البيع؟ قال: آيات، ليست آية واحدة، كقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أصل الآية أحل الله البيع، البيع حلال، لكن لا بد أن نعرف كيف باع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء العلماء فنظروا إلى الأحاديث وإلى الأعمال التي كان يبيع فيها ويشتري صلى الله عليه وسلم، فجعلوا لذلك قواعد وضوابط وأحاديث، ك كقوله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. إنما هذه للحصر، إنما البيع عن تراض، معنى ذلك لا يمكن أن يكون ذلك البيع عن كراهية وعن إجبار وعن ضغط وعن تنازل، كما يفعل مثلا مات أب فورثت العائلة. في القرى يأتي بعض الأولاد فيأتي إلى البنات مثلا: أنا لا أعترف عليك إذا مثلا طلقك زوجك، ينبغي عليك أن تتنازلي. يكون بيع قهري بدون مال بدون شيء، قبضت، نعم قبض، هي لم تقبض شيئا، ما لم تقبض شيئا على الإطلاق، فهل يسمى ذلك بيع؟ لا، هذا خلسة وسرقة وسيحاسب عليه يوم القيامة. ولو أقرت أمام القاضي ثبت ذلك صورة، لكن حقيقة يعلم أنه مختلس، وهي تعلم أن مثلا أخاها قد سرق منها مالها وإرث أبيها وهددها بشيء آخر. إنما البيع عن تراض، لا يمكن أن تجبر أحدا على بيع. هنالك نوع من البيوع يعني ترضاه الشريعة لكن ربما لا يرضاه الإنسان، سيأتي معنا، كبيع مال المفلس، يأتي الحاكم فيبيعه قهرا لأنه بذلك أخذ مال الناس دون حق، لذلك يأتي الحاكم وهو السلطة الأعلى، وقد سلطه الله عز وجل على مال الناس الذين لا يؤدون الحقوق فيبيعون ذلك المال رغما عنهم. هذا بيع قهر لكن بحق وليس بغير حق. قال بعد ذلك: البيوع ثلاثة أنواع، ثلاثة أشياء، أي أنواع، بل أربعة كما سيأتي. الأول بيع عين مشاهدة. بيع العين المشاهدة، معك ساعة، طالعت الساعة قلت له تشتريها الساعة، قعد ألبى إلى آخره، شاف سمع رنتها، شاف حرك إلى غير ذلك، آسى، بعدين أراد أن يشتريها. كتاب أمامه، قلبه، عرفه ما هي طبعته، عدد صفحاته، طريقة طبعه إلى غير ذلك، كرسي، أي ثوب، هذا شاهده بعينه. بيع عين مشاهدة يعني مرئية بالعين. ولذلك يعني إذا كان الشيء بالنسبة إلى بيع الأعمى فيه يعني إشكال في هذا الموضع لأنه لا يرى هذا الشيء، فكيف يستطيع أن يعني يعرفه إن لم يكن موصوفا وصفا دقيقا؟ فلذلك في بيع الأعمى سيأتي معنا تفاصيل كثيرة إن شاء الله. المهم أولا هو بيع عين مشاهدة مرئية بالعين يشاهدها البائع ويشاهدها المشتري. أما أنا بعرف أنه والله فلان ورث مثلا أرضا من أبيه، هو ما بيعرفها، تبيع الأرض اللي أنت ورثتها من أبوه، هو لا يعرفها، فكيف يستطيع؟ البائع والشاري اثنين بدهم يكونوا يعرفون هذا، البائع يعرف حاجته والمشتري يعرف حاجته التي يريد أن يشتريها وأن تكون أمامهم، أو يذهبون إليها في أشياء ما بتنتقل، أرض بتنتقل من مكان، يذهبون يسافرون إليها ينظرون إليها وبعد ذلك يتم العقد. هذا النوع جائز لانتفاء الغرض. من أشياء يعني المشاهدة أحيانا أشياء تترتب على عقد الأرض، مثلا أن تثبت ملكية الأرض اليوم مثلا، صحيح هذا نوع من الأنواع التي فيها غش، فيها تدليس، إيه ملكك إيه ملكي، صح العقد صح العقد، لكن إذا لم تكن ملكه حقيقة، أنت قبل ما تدفع المال بدك تتحقق والله هذا الإنسان معه ورقة طابو فيها مثلا، هذه مسألة أخرى. لكن بالنسبة للأرض كونك شاهدتها وكونك مشتري وكونه بائع ومعك الثمن وممكن التقبيض والتخلية صح البيع، لكن الأمور الأخرى إذا أمر بها الحاكم لابد من التنازل مثلا في محكمة في سجل عقاري إلى غير ذلك، هذه من متممات العقد. الثاني بيع شيء يصح السلم فيه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة، رأى أهل المدينة يسلفون فأقرهم صلى الله عليه وسلم، من سمي سلف ومن سمي سلم. ما معنى هذا؟ يعني مثلا واحد مزارع بزرع السنة حنطة أو عنده زيتون أو عنده شيء معين، هذا الشيء موصوف بالذمة. ما معنى موصوف؟ لسه ما طلع، لكن الأرض تحتاج إلى سماد، وتحتاج إلى فلاحة، وتحتاج إلى سقي، وتحتاج إلى متيرات، وتحتاج لأشياء كثيرة. فهل يمكن لهذا المزارع أن يبيع المحصول قبل أن يخرج هذا المحصول؟ نعم، يستطيع أن يبيعه، لكن بشرط أن يكون هذا الشيء الموصوف بالذمة مضبوط الوصف. يعني لما بقول له أنا مثلا قمح حوراني درجة أولى إلى معروف لكل الناس الكيلو بكذا، أنا بدي اشتري طن، الطن حقه مثلا كذا، بدفع قيمته في المجلس كاملا. فإذا جاء الأجل، مو شرط في قبل يقول والله الأرض كله تبعه ما طالع، هل يجبر ذلك الفلاح البائع أن يأتي بغيره من نفس البلد التي عنده؟ نعم يجبر أن يأتي به، سواء كان في وقت التسليم أغلى أرخص مساوي للقيمة في ذلك الوقت لا يهمنا. وهذا شيء عنده سمن، مثلا عنده سمن ديري غنم أول إلى غير ذلك، موصوف معبأ بشكل كذا، فوصفه وصفا دقيقا، هل يصح هذا؟ بيع قطن ممكن أيضا يوصف وصف جيد. كل هذه الأشياء التي يمكن ضبطها توصف تباع بالسلام. أما يقول له والله أنا بدي أعمل سلام معك على صينية لحم بصحن، طيب هاي شو بتنضبط؟ واحد بيحبها شامر نار، واحد بيحبها مأمرة تمام، ما بتنضبط بالكيلو. طبخة معينة مختلطة الأجزاء ما بتنضبط. أما العسل بينضبط، السمن بينضبط، الزيت بينضبط، القمح ينضبط، كل الأشياء التي تنضبط يصح فيها السلام، والأشياء التي لا تنضبط لا يصح فيها السلام. فبدي وصيه والله على الأكل تكون سامح شي، ممكن هاي تنضبط ما بتنضبط، قديش تحفر المرأة كتير قليل لحماتها رزاتها طبخة إيه، هذه الأشياء تختلف من شيء إلى شيء آخر. إذا الثاني بيع شيء يصح السلام فيه موصوف في الذمة بلفظ السلام، بيقول له يعني أسلمت، أسلمتك، أسلمت ذمتك على أن أشتري منك مثلا طن من القمح، وبيعطي قيمته في المجلس وبيعينه الوقت للتسليم. طبعا وقت التسليم بده يكون بوقت يعني نضوج هذا القمح تماما، طبعا زيادة كم يوم نقص كم يوم هذا لا يضر، بأنه الأمر متعلق بالأشياء السماوية. فجائز إذا وجدت الشروط، إذا وجدت الصفة المشروط ذكرها فيه على ما وصفت به العين المسلم فيها مع بقية شروطه الآتية في بابه. جاب له حقق كل الشروط، أنا بدي عسل مثلا، هذا العسل من أعشاب الجبال، أتى بدي معبب مطربانات كل كيلو لوحده إلى غير ذلك، لا يوجد فيه مصفى من الشمع إلى غير ذلك، بدي 100 كيلو، كيلو حقه كذا، 100 كيلو بكون دفع قيمته في المجلس، يجب عليه التسليم، يجب عليه التسليم. الثالث بيع عين غائبة، قاعدين هلا بالجامع، اخي عندي بيت بعين ترى ما تشتري هيك والله بدون ان ترى، قد ما وصفت لك يا هذا لا يقبل الوصف، بطلع انا وياك لعين ترى ما بتشوف البيت عجبها اشتريته، اما بيع عين غائبة، عندي سيارة والله محطوطة بحمص تشتريها بدون ما اطلع، هل هذا يصح؟ لا يصح ابدا، لا ثوب ولا سيارة ولا بضاعة ابدا. يوجد بعض الاشياء ممكن يعني نتجاوزها، إذا جئنا من هذه البضاعة وكانت هذه البضاعة مثلية، يعني كلها مثل بعض البعض، يعني عندي بسكليتات صينية محطوطين من المستودع، جبت من بسكليت وحطيتها بل أخي كلياتهم مثل هي تمام، هذول مثل بعضهم البعض. ممكن عندي صحون فرنسية جبت لك دزينة مثل حكايت، أو من كل دزينة صحن، عندي من هي 100 من هي 200 كذا، هل يصح ذلك؟ إذا كانت تنضبط يصح، إذا كانت لا تنضبط شو عندي كم بسط من اللي بيساووا فيهم مثلا الفلاحين او مثلا البدو بيساووا فيهم لعزائمهم، هذا الدسط طرق ايش بيعرفني؟ ما بيطلعوا النحاس ما بيحسيني بيطالع 2 مثل بعض من البعض، هذا ما بينضبط السبب، هذا بيطلع ارق، هذا بيطلع اوزن، بيطلع اكبر، بيطلع احلى، بيطلع اجمل اجمد، لا هذا ما بيصح البيع فيه. اما والله في اشياء طالعة آلية، هلا السيارة كلياتها ممكن تقول والله السيارة المرسيدس موديل كذا بجيب منها 100 سيارة مثل بعضهم البعض، ما في خلاف إذا كانت حديث طبعا غير مركوبة إيه؟ اما بحسن طالع انت بسوق النحاسين والله 4 دولات مثل بعضهم البعض ما بيطلعوا هدول، لذلك ما بيصح فيهم السلام لانه شيء غير منضبط حتى تشوفهم بعينك. نعم. وايضا ولا يصح ايضا فيهم انه ان تبيعها غائب حتى تراها بعينك. الثالث بيع عين غائبة عن مجلس العقد او حاضرة فيه لم تشاهد للعاقدين فلا يجوز. اما احيانا بتكون غائبة على مجلس العقد لكن معروفة، انا بعرف بيتك شبر شبر، بارح كنت سهران عندك وبعرفه تماما وانت قاعد بالدكان تلك تبيعني بيتك، هذا بعرفه ما في حاجة نروح نشوفه. في اشياء مضبوطة، بعرف الفرس كل يوم انت بتطلع عليها، بعرف سيارتك كل يوم انا بطلع انا وياك فيها بنزل، تبيع السيارة هي معروفة، مو شرط تكون قاعدة امامنا في مجلس العقد، هذه ليست غائبة عن اذهاننا. في اشياء وان كانت معروفة لكن تتغير، انا شفت عندك سحارة بندورة مبارح تشتريها اليوم، في قابل تدبل من مبارح اليوم صارت شوربة ما عاد تنباع، في فرق يعني الحديد ما بيتغير من مبارح لليوم ما بيتغير، البندورة تتغير. اذا مشاهدة غائبة وغير معروفة ولا تتغير، هنالك اشياء مضبوطة، فان كانت غائبة غير معروفة لا تصح، وان كانت غائبة تتغير لا تصح، لكن ان كانت غائبة ومعروفة حكم الحاضرة فيصح البيع فيها والشراء يصح. لم تشاهد للعاقدين فلا يجوز للنهي عن بيع الغرر. الواحد ما عنده هيك كشة طيور تشتريهم هدول بهالسماء بركي ما نزلوا، يعني احتمال هذا لا يمكن، تشتري مثلا والله طن سمك زبيدي من البحر الابيض متوسط بصح هذا لا يصح، هذا غير قادر غرر، هذا لا يمكن تحصيله احيانا لا يمكن. على كل حال اذا وجد الغرر منع البيع. موجود الشيء عين منك سمك بمي ما بينباع، يختلف انه مي مية البحر ما بتنباع، اما اذا حابب يخلي هالسمك عنده بحوض بالمحل اي فرق سمك ورأساني بيسنابله، هذا قادر على شيءه. الميات اللي بالمحل غير الميات اللي بالبحر، مختلف الوضع تماما فيه. طيب تنبيه، هو هالنوع هذا سيأتي معنا، هذا لابد فيه من تفصيل. انت اولا هل اشتريت هذه البضاعة؟ اذا لم تشتري هذه البضاعة ولم تصير في ملكك، مثلا انا استوردت الان شيء معين هو في طريقه في البحر الى اخر، هل يجوز لي ان ابيعه؟ لا، حرام، لا يجوز لي، لان الان البيع هذا طلع البيع، انا مخفف المسألة كتير، تاجر في حلب وتاجر في دمشق، انا اشتريت الزعترات من حلب وفي عندي نموذج عندهم وجايين على دمشق، هدول الزعترات هل لي ان ابيعهم؟ وتحركت السيارة ما بحسن بيعهم، السبب هل تضمن هذه السيارة ان لا تفعل حادث وبعدين يروحوا هدول الزعترات بالطريق؟ راحوا، شلون بدك تسلموا اياهم؟ لذلك بيجعلوا مسألة الضمان، الضمان قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. طيب هذا السيارة الان انطلقت سيارة البائع ولا سيارة المشتري؟ في فرق كبير، لذلك بيقول له انا ببيعك ارض المحل، انا ببيعك واصلك لمستودعك، فبيختلفوا. فكل شيء باعه قبل مسألة التسليم من ضمان البائع، بعد مسألة التسليم من ضمان المشتري، ولذلك انت لا تحوز هذه البضاعة. فاذا كنت لا تحوز هذه البضاعة فعلا وان كانت صارت ملكا لك، بضاعة بالبحر بتغرق ما بتغرق ما بتعرف، والله في عليها تأمين، لا تفوتني بمشاكل تانية واحكامها. وانا الان هل تستطيع؟ اللي والله بحسن بوعدك انه البضاعة ان تكون لك، وعد في البيع ممكن، لكن اذا وصلت البضاعة انت تعينها وتشتريها. هل يصح سؤال اخر، هل يصح البيع عن النموذج؟ يعني قطعة من هذه لكن كانت مثلية 100%، يعني قطعة القماش مضبوطة بالخيوط والنمرة والطول والعرض والتوب والى غير ذلك وعندي مسطرة، لكن قالوا العلماء ان انت لما اشتريتها بعتها على هذا النموذج، شرط هذا النموذج ان يكون معك، ما تخلي عندك النموذج وبعد ذلك تبيع البضاعة، لانك بعت شيء منهي عن الجزء، يعني كأنك عم بتقول له هذا جزء منها وبعتك الكمالي. طيب اذا بعت الكمالي وخليت الجزء عنك، الشيء اللي تم عليه البيع ما تم تسليمه، فبدأ تسلم النموذج مع المسطرة، يعني اللي حطيته اياها مع البضاعة. هذا عند البوايكية، يعني لو سلموا شوية حمص او كذا، قال له هدول هن هشيش، ضرب له 20 30 كيس وقال له هدول هن، ما بيحسن يفرد الكياس كلياته، هدول اللي حط له اياهم بده يبيعهم معهم، لا بد من وصولهم، هذا مما يخطئ فيه الكثيرون. بعد ذلك هذا الشيء قال تنبيه مراده بالجواز، نقف عند هذا التنبيه ان شاء الله، نتابع في الغد على ما يسر الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.